إن الشر ريبة، يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه. في هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. وقوله في الرواية الأخرى إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، ما قال في حديث وابصة وإن أفتاك الناس وأفتوك. والحديث أخرجه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر القلوب منه. هذا الحديث عن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحسن بن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي المدني، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة، كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس بن مالك، وله فضائل عديدة. قال أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال البراء رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، أخرجاه في الصحيحين. وقال أبو بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه وهو يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال الذهبي وقد كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشأن، وكان منكاحا مطلاقا، تزوج نحو من 70 امرأة، وقلما كان يفارق 4 ضرائر، حتى كان علي يقول أحيانا لا تزوج ابني هذا فإنه مطلاق، فكانوا يقولون والله لو أراد أن يتزوج كل ليلة منا واحدة لزوجناه، يريدون اتصال سببهم بسبب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مات شهيدا بالسم 49، وقيل 50، وله 6 أحاديث في السنن الأربعة. هذا الحديث الذي رواه الحسن رضي الله عنه يدل على ما دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما السابق، وفيه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمعنى أن كل أمر ترتاب فيه وتشك فيه فالأولى تركه والارتياح منه، لئلا يكون في النفس قلق واضطراب عند فعله، سواء كان هذا في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. واعلم أن الورع عن المشتبهات هو هدي السلف الصالح رضوان الله عليه. قال أبو عبد الرحمن العمري إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال حسان بن أبي سنان ما شيء أهون من الورع، إن رابك شيء فدعه. ولكن ينبغي أن يفرق بين الورع والزهد، فالورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، كذا عرفهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وينبغي أن يكون ذلك مضطردا في أحوال العبد كما مر، لا أن يكون منفتح البطن على أموال الناس في حرام ثم يأتي إلى دقائق أبواب الورع ليتورع، هذا لا يقبل منه، وإنما يكون حاله مستويا فيأتي بهذا مع هذا على استواء في حاله، وإلا لم يقبل منه أن يدخل أنفه في دقائق أبواب الورع. الحرص على التثبت عند إرادة أي عمل من الأعمال حتى لا يقع المرء في الريبة والشك والتردد الذي ربما يندم على فعله ويلام عليه مما دل عليه هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حض على الصدق وأمر به، لأن الكذب من علامات المنافقين، وإذا حدث كذب. أما المؤمن فإنه لا يكذب، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. والصدق هو الإخبار بالأمر على ما هو عليه، والكذب ضده هو الإخبار بخلاف الواقع، هو على درجات. فمن أعظم درجات الكذب وأقبحها الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الكذب أيضا الكذب على الأطفال. وقد روى أبو داود أن امرأة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعت ابنا لها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة، يتقول: تعالى حتى أعطيك. فقال: وماذا تعطينا؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الكذب في الرؤيا من الأمور المستشنعة، فمن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، رواه البخاري. فأنت تحدث أخاك بالأمر الأبعد فيه كاذب وهو لك مصدق، فيحدث بالأمر هو فيه كاذب وأخوه له مصدق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، كما قال رسول الله. فالصدق من أخلاق المؤمنين، والكذب من أخلاق المنافقين الفاجرين. فعلى المرء أن يتحرى الصدق، وأن يجتهد في طلبه، وأن يلزمه حتى يكتب عند الله صديقا. ينبغي ألا يتهاون في أمر الكذب، فإن المؤمن لا يكذب، قد يقع في أمور ولكنه لا يكذب. وكان من حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تورط أحد في كذبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر له ما يبين به أنه غاضب عليه حتى يحدث لله توبة. علينا أن نجتهد في هذا، علينا أن نثبت حتى لا يستفزنا كذب الكاذبين، فإن الناس يكذبون، فلا نقابل كذبا بكذب، فإن هذا لا يجوز، بل ندفع كذبهم بالصدق، نتحراه ونثبت عليه ولا نفارقه ولا نبالي بكذب الكاذبين، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. أما أن نقابل كذبا بكذب فهذا لا يرضاه الله رب العالمين. واعلم أنك ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيك.